القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام الأولين والآخرين وسيد الأتقياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا مسالك الصالحين وأن يجنبنا مزالق الهالكين. كنت في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية من هذه السلسلة المباركة خير القرون قد تحدثت عن فضائل الصحابة ومكانتهم على سبيل الإجمال والإيجاز، ولعلي في هذا اليوم أبدأ عن ذكر أحدهم وهو أعظمهم مكانة وأعلاهم مقاما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عند ربه جل جلاله، وهو خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين. ويخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على خير من أبي بكر، فهو موضوع حديثنا هذا اليوم. لعلني أن آخذ بعض ما أستطيع، وإلا فسيرته العطرة والمليئة بحبه لله جل وعلا وحبه لرسوله عليه الصلاة والسلام وجهاده وتعليمه ودعوته لا يتسع لها إلا مقامات عدة. أولا، من هو أبو بكر؟ ما اسمه؟ متى كان مولده؟ وما هي كنيته ولقبه؟ وما هي صفاته؟ وما هي فضائله ومكانته رضي الله عنه وأرضاه؟ أما اسمه فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر التيمي القرشي. اسمه عبد الله ابن عثمان، وولد رضي الله عنه وأرضاه بعد عام الفيل بسنتين أو بثلاث، وقيل سنتين وستة أشهر، فيما بين سنتين إلى ثلاث سنوات رضي الله عنه وأرضاه. وعام الفيل هو العام الذي ولد فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على أنه يعني أقل من النبي عليه السلام أو أصغر منه سنا، ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وكذلك نستنتج من هذا أنه أسلم وعمره 38 عاما أو قريبا من ذلك. وكان يكنى رضي الله عنه أرضاه بأبي بكر كما يكنى والده بأبي قحافة. أما لقبه فقد لقب بألقاب كثيرة جدا، لكن نأخذ أبرزها ونتحدث عنها بعض الشيء. من أبرز ألقابه رضي الله عنه أرضاه أنه يلقب بالصديق، والصديق لأنه كان من أول الناس تصديقا لنبوة ورسالة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وصدق بها بلا تردد. الأمر الآخر، بعد أن مضت فترة وهو مع النبي عليه السلام في كل أحواله لا يأتي أمر جديد أو محدث إلا وصدق به قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت حادثة الإسراء والمعراج وأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عاد من تلك الحادثة في نفس الليلة قبل الفجر، فلما أصبح ذلك اليوم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قريش، قد بدأ بعمه أبي لهب، ولكن عمه أبا لهب أراد أن يجعل الأمر في ملأ قريش مكرا منه وإرادة سوء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قريش حصل ارتباك في الأمر، واستغل بعضهم هذه الفرصة فذهبوا إلى أبي بكر وقالوا يا أبا بكر، هذا صاحبك يزعم أنه أسري به هذه الليلة إلى بيت المقدس وأنه عاد من ليلته، وهذا أمر لا يعقل. هم يعلمون أن المسافة شهر ذهاب وشهر إياب، فأرادوها فرصة للتشكيك أو لتشكيك أبي بكر وخلخلت قناعته وتصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنى لهم ذلك. أبو بكر مجرد ما سمع هذا الكلام قال: إن قال فقد صدق، إني أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، فكيف لا أصدقه في هذا أو ما دون ذلك. لم يستطيعوا أن يشككوا أبا بكر، والله جل وعلا قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو نبي الله صلى الله وسلم وبارك عليه، والذي صدق به كما يقول المفسرون هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو المعني أصلا بهذه الآية. وكذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه طلع هو ومجموعة من صحابة أبو بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء هم خير من على وجه الأرض حينها، أصحاب رسول الله الثلاثة ومعهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. صعدوا على جبل أحد، فلما استووا على الجبل ارتجف الجبل ولم يستقر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان. وفي هذا يعني بيان لصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة من معجزاته، فإنه أخبر أن أبا بكر أن عمر سيقتل شهيدا، وأن عثمان سيقتل شهيدا، وقتل كل منهما شهيدا رضي الله عنهم أجمعين. والعجيب هنا هو أن هذا الجبل عرف قيمة الذين استووا على ظهره، فاضطرب الجبل وارتجف مع ضخامته ومكانته. وهذا الجبل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة، إذا رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جبل أو قال أحد، جبل يحبنا ونحبه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الجبل هو من جبال الجنة، بل وكان مأرزا للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد حين حصل ما حصل من عودة الكفار وتمكنهم من المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام استند إلى جبل أحد وكان مأرزا له صلوات ربي وسلامه عليه. اللقب الثاني من ألقابه الشهيرة رضي الله عنه أنه سمي أو كان يلقب بالعتيق، والعتيق إما أن يكون لجمال وجهه ولعتاقته رضي الله عنه أرضاه، وإما أن يكون لقدمه في الخير، وله في الخير قدم صادقة. ومن أبرز أسباب ذلك هذا الرجل كان عاقلا منذ صباه. الأمر الآخر أنه كان صاحبا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقبل الإسلام في وقت الجاهلية كان ملاصقا وملازما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والإنسان إذا صاحب أحد وأكثر من ذلك أخذ كثيرا من صفاته ومن خصاله ومن طباعه. أثر صحبة النبي عليه السلام في أبي بكر أثرت أثرا بالغا. ولذلك لعلي أضرب مثالا جاء في السيرة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم واتصف بها أبو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غار حراء، في هذا الغار نزل عليه جبريل في المرة الأولى وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم مرة أخرى يضمه ويفلته وهكذا. ثم بعد ذلك لما نزل عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل مرة أخرى وناداه: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فالنبي عليه السلام ينظر يمينا ويسارا وأمامه، قال: ثم نظرت إلى الأفق فرأيت جبريل على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها. هناك لا شك بشر عليه الصلاة والسلام، وعلي أول مرة يحدث له هذا الأمر، عاد مرتجفا مذعورا إلى خديجة وأتى إليها وطلب منها، قال: زمليني دثريني، ففعلت ذلك رضي الله عنه وأرضاها. ثم بعد ذلك لما هدأ عليه السلام وهدأ روعه بدأت خديجة تسأله، يعني ما الأمر، ما الحدث، ما الذي حصل؟ صلوات الله وسلامه عليه أخبرها فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ما هي المسببات وما هي البراهين التي بيد خديجة؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعيل على نوائب الحق. هذه الخصال ما دام هي مجتمعة في شخصه عليه الصلاة والسلام اعتبرت ضمانا له أن الله لا يخزيه. العجيب أن هذه الخصال لما أراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج من مكة حينما أوذي وقد أوذي كثيرا. قابله سيد القارة بن الدغنة فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ فأخبره قال: إني أريد أن أسيح في الأرض وأعبد الله جل وعلا. وشكى أن قومه أهل مكة قد أخرجوه. قال: كلا والله لا تخرج ولا تخرج، إنك لتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم، والله لا تخرج أبدا. هذه الخصال التي وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام من قبل خديجة وصف بها أبو بكر من قبل ابن الدغنة، فكانت سببا في عدم قبوله بأن يخرج، بل ورجع إلى أهل مكة وعرض عليهم أن يبقى أبو بكر بينهم في جواره، وقد فعل ذلك. هذه يعني بعض الخصال المباركة في نشأته رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان عتيقا في الخير وقديما في الفضل والعطاء رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من صفاته رضي الله عنه وأرضاه، لما نأتي على صفاته أولا الجسدية على اختصار، كان رجلا أبيض اللون مشربا بحمرة، وكان رجلا خفيف شعر العارضين، كان رضي الله عنه أعرق الوجه، أقنى الأنف، كانت جبهته عليه الصلاة والسلام أو رضي الله عنه وأرضاه بارزة، وعيناه غائرتان، وكان لما برز فيه أو ظهر فيه الشيب يخضبه رضي الله عنه وأرضاه بشيء من الكتم والحناء. هذه بعض صفاته الجسدية. لكن أما صفاته الخلقية وصفاته في العبادة وصفاته في الجهاد وفضله ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يأتي إن شاء الله تباعا. متى أسلم أبو بكر؟ لا شك أنه أول الرجال إسلاما حينما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته وبما أرسله الله جل وعلا به ودعاه إلى الإسلام، أسلم بلا تردد، وربما كان هو الوحيد في هذه الفضيلة رضي الله عنه وأرضاه. فلعله أسلم كما أسلفت وعمره 38 سنة أو قريبا من ذلك حينما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا. والعجيب أنه حينما أسلم انطلق يدعو إلى الله جل وعلا بما لديه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من فضائله أن زمرة خمسة أو قريبا من هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة كانوا في ميزانه وأسلموا على يديه، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن جراح وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كثير جدا ممن أسلموا. والأرقم بن أبي الأرقم هو ليس من عشرة، لكنه صاحب الدار التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة فيها مبادئ الدين حينما كانت الدعوة سرا. وغيره رضي الله عنهم أرضاهم أبو سلمة، كان هؤلاء كلهم في حصيلة أبي بكر، وقد انطلق داعيا إلى الله من أول يوم أسلم. وفي هذا رسالة أن الإسلام أن الإنسان المخلص لله جل وعلا والحريص على دعوة الناس وعلى نشر الفضيلة بين الناس، حينما يأتيه خير أو يتعلمه من هنا أو من هناك في مسجد أو في جامعة أو في محض تربوي أو علمي، يجب عليه أن ينطلق بهذا الشيء وأن يبلغه للناس عامة، وغير ذلك مما يجب على الإنسان أن يبلغ به دين الله. وهذا أبو بكر قد رسم القدوة في ذلك وبلغ دين الله جل وعلا على أحسن حال، حتى أصبح أعلى الناس مقاما بعد الأنبياء والمرسلين. العجيب في فضله رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل، لما كان هناك مقارنة أيهما هو أم مؤمن آل فرعون، فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل من مؤمن آل فرعون، بسبب أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهو يظهر إسلامه؟ أما مؤمن آل فرعون الذي مدحه الله وأثنى عليه كما في سورة غافر، فإن الله جل وعلا يقول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالفرق أن أبا بكر كان يظهر إيمانه ويدافع عن رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يخشى في الله لومة لائم، فكان أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة ما حاز الفضائل رجل كما حازها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بل هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر، عبد الله بن عمر يقول: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنقول: خير الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك ولا ينكر لعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذه الفضيلة. أختم بما رواه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرفي ردائه وحتى أبدى ركبته رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر، ويشير إلى أبي بكر وهو مسرع آتي. فقال: إني كان بيني، هذا كلام أبو بكر لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت ثم ندمت، يعني أسرعت إليه بالكلام وكان حادا ثم ندمت، فسألت أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه أرضاه ندم على أنه لم يستجب لطلب أبي بكر، فأتى إلى منزل أبي بكر فسأل فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فانطلق عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله عليه السلام، فلما أقبل يقول أبو بكر: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمعر، فقلت: يا رسول الله. قال: فقمت فجثوت على ركبتي بين يدي رسول الله وقلت: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فلما أقبل ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عاتبه النبي عليه السلام وقال: إن الله قد بعثني إليكم، فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ولذلك لم يؤذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدها. أسأل الله جل وعلا أن يلحق به، أن يلحقنا به صالحين راشدين، وأن يغفر ذنوبنا أجمعين، ويجعلنا من الفائزين بشفاعة رسولنا وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.